إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في باب الأذان من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، والذي قال فيه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال: رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا الحديث في بيان أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله جاء من رواية جابر ومن رواية ابن عباس، وكذلك من رواية غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء كذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: لم يكن يؤذن يوم العيد ولا يوم الأضحى. وجاء كذلك عن غيره أن يوم العيد ويوم الأضحى لم يكن لهما إقامة ولا نداء ولا شيء، يعني لا أن يقول المرء الصلاة جامعة ولا أن يؤذن ولا أن يقيم. وعلى هذا إجماع أهل العلم أن العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحافظ ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات، يعني كذلك النافلة ليس لها أذان ولا إقامة. وقال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك، لا يفعل شيء من ذلك. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل: لو أننا فعلنا ذلك هل يكون ذلك بدعة؟ يعني لو أذن مؤذن للعيدين هل يكون ذلك بدعة؟ نقول: أجل، يكون هذا بدعة. لماذا هو بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهل مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نحكم على كل فعل وقع بعد موته ولم يفعله أي من العبادات يكون ذلك بدعة؟ أحسنت. هذا على وفق القاعدة التي ذكرها أهل العلم، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكررها كثيرا أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهي قاعدة المقتضى والمانع، أي أن المقتضى أو المقتضي، المقتضي أي السبب، أي أن المقتضي إذا كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان السبب موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المانع منتفيا، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففعله بدعة، ففعله بدعة. فالأذان معناه ماذا؟ معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة، صحيح، والعيد له وقت. إذن المقتضي أي السبب موجود، وليس هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النداء للعيدين. ومع ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن فعله بعده بدعة. وبهذه القاعدة يرد على من حسن بعض البدع مستدلا بجمع الصحابة للقرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لا يجري على وفق هذه القاعدة السليمة، وهذه القاعدة قعدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليست من بدع ابن تيمية ولا من بدع الشاطبي كما يقول محسن البدع، ولكن هذه وردت وإن لم تكن بلفظها في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هل جمع القرآن كان له مانع أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أجل، المانع أن القرآن كان ينزل، وكان هناك ناسخ ومنسوخ، وكان هناك وضع للآيات في موضع معين في صورة معينة، فهناك مانع، هناك مانع. إذن الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة أو قوموا إلى صلاتكم أثابكم الله أو غير ذلك من الأقوال التي تقال في العيدين أو تقال كذلك بين كل ركعتين في صلاة القيام، كل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة القيام أثابكم الله ليست من السنة، هذا ليس من السنة. نعم، لم يرد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصلاة هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، هذا غير وارد في الفرائض. التزام ختمة معينة بترتيب السور في صلاة الفريضة هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يقع في النافلة كقيام رمضان، يعني هذا قد يقع في قيام رمضان فهذا وارد وهذا جائز، وأما في صلاة الفرض فلا يجوز، في صلاة الفرض فلا يجوز. وإن كان بعض الناس قد أراد أن يدلل على ذلك أن هذا يكون أقرب لمراجعة القرآن وعرض القرآن على الناس، نقول هذا خير، لكن ما سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وصحبه كانوا أحرص على الخير منا، كانوا أحرص على الخير منا، وهذه العلة كانت موجودة، مسألة مراجعة القرآن وعرض القرآن هذه العلة كانت موجودة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن إلا في رمضان على جبريل مرة أو مرتين. وأما في الصلاة فقد ذكر لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر بكذا، وأنه كان يقرأ في المغرب بكذا، وفي العشاء بكذا، ما كانوا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بترتيب المصحف، فهذا كذلك التزامه لا يجوز. لكن لو أن إنسانا قرأ مثلا سورة على يومين أو ثلاثة فهذا جائز، هذا جائز، يعني جاء مثلا بسورة يوسف أو سورة النحل وقرأها مثلا في صلاة الفجر على يومين أو ثلاثة هذا جائز. أما التزام ختمة من أولها إلى آخرها في الصلاة نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، خاصة أن هذا يترتب عليه محذور رأيناه. ما هذا المحذور؟ وهو أن يتكلف الإمام أن يقرأ أحيانا، هذا وقع في الركعة الأولى بوجهين مثلا وفي الركعة الثانية بوجهين، أو أن يتكلف أن يأتي بربع كامل في الصلاة، وهذا قد يشق على الناس، وهذا يؤدي إلى خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التدرج. ما معنى التدرج؟ يعني كانت أطول الركعات الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على هذه الصورة تجد أنه يقسم الربع على الركعتين ويتكلف فعل ذلك، وتكون صلاته في المغرب كصلاته في العشاء، لأنه حريص على الختمة، على أن يأتي بختمة حتى يبدأ في أخرى، فهذا كله لا يجوز. نعم، شكرا. وقالوا الا ان في ايه بعض العلماء اجازوا ذلك يعني وقالوا لو الانسان ما يعني ما التزمش بها في بعض الاحيان زي مثلا صلاه الفجر مثلا يوم الجمعه وقرا مثلا السجده والانسان فدي ما فيهاش مشكله لو ما تركش السنه لا يكون ذلك هو الاصل لا يكون ذلك هو الاصل يعني الغالب عليه التزام الترتيب الغالب عليه التزام الترتيب هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا الذي نتكلم فيه الغالب التزام الترتيب هذا هذا الذي نتكلم فيه يعني الفرائض في الصلاه ما قلنا هذا لا يجوز قلنا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا الختمة ليست مرتبة هذا لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه قرأ ذلك بقراءة واحدة أو بقراءات متعددة لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه هذا هو الأصل نعم قال وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة قال ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم قال رواه مسلم قال رواه مسلم هذا الحديث في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا ليوقظهم لصلاة الصبح فأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى راحلته فنام فما أيقظه إلا الشمس فما أيقظه إلا الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرتحلوا عن هذا الوادي ثم أذن بلال بالصلاة يعني بعد طلوع الشمس أذن بصلاة الصبح فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي أي ركعتي السنة ثم صلى الغداء يعني صلى صلاة الصبح فصنع كما كان يصنع كل يوم صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن من فاتته الصلاة حتى خرجت عن وقتها فإنه إن كان ذلك في جماعة فإنه يؤذن خاصة إذا كان ذلك في مكان لم يؤذن للصلاة كهذا الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء وأما إن كان أذن لها كأن يكون في الحضر فهذا لا يجب في حقه أن يؤذن للصلاة ويقيم للصلاة بعد ذلك ويأتي بالنافلة ثم يأتي بالفرض يعني يفعل كما كان يفعل الصلاة في وقتها وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم وهذا يعني يجعلنا نتكلم في مسألة وهذه المسألة هي مسألة لو أن إنسانا أصبح جنبا يعني استيقظ لصلاة الفجر فوجد نفسه جنبا فبعض أهل العلم ذكروا أنه يتيمم حتى لا تفوته صلاة الجماعة وهذا القول ضعيف هذا القول ضعيف لماذا؟ لأنه معذور في ذلك والطهارة شرط لصحة الصلاة هذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأما صلاة الجماعة فمختلف في حكمها فمن أهل العلم من قال هي سنة مؤكدة ومنهم من قال هي واجبة على الكفاية ومنهم من قال هي واجبة على الأعيان فهذا يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا وإن فاتته الجماعة فإنه يتطهر ثم يأتي بالصلاة بعد ذلك ولو جاء بها بعد خروج وقتها فهذا الحديث فيه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة زاد أبو داود لكل صلاة قال وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما هذا الحديث أو هذان الحديثان في بيان أن السنة في الجمع الاكتفاء بأذان واحد، أن السنة في الجمع الاكتفاء بأذان واحد وإقامتين، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتى المزدلفة، والمزدلفة متى تكون؟ تكون بعد النزول من عرفة، بعد النزول من عرفة، فإن الحديد يدفعون من عرفة إلى المزدلفة، فإذا وصلوا إلى المزدلفة صلوا ماذا؟ المغرب والعشاء جمع تقديم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى جمع تقديم حتى يتسنى لهم أن يناموا وأن يرتاحوا صلى جمع تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعلني أخلط في الأمر أن هذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، جمع تأخير، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جمع تأخير، نعم، ما أنا أذكر سبب أنني قلت جمع تقديم. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسافة من عرفة إلى المزدلفة مسافة طويلة، صحيح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المزدلفة وصل إليها بعد دخول وقت العشاء، فكان يجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير. أما الآن فإن الحديد أغلبهم يؤخذون بالباصات أو بالأتوبيسات من عرفة إلى المزدلفة، فيصلون قبل دخول وقت العشاء. فهذا الذي جعلني أخلط في المسألة يعني، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها جمع تأخير، لكن لو صلىها جمع تقديم صحت، لو صلىها جمع تقديم صحت، لكن الأفضل أن يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هب أن إنسانا يعني تعب جدا ووصل قبل دخول وقت العشاء ولا يستطيع أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، لو أنه جمع ونام إلى الفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، لكن هذا يكون بماذا؟ بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي سنة بينهما، لا يصلي سنة بينهما، يعني يؤذن أذانا واحدا ثم يقوم المؤذن بعد ذلك ليقيم للمغرب فيصلي المغرب كم ركعة؟ ثلاثة ولا ركعة ونص؟ ما هيقصر ثلاث ركعات، يعني مفيش قصر في صلاة المغرب، الله المستعان. صلاة العيد يا سيدنا برضه السنة، نعم. بعض المشايخ ذكر أنه كان في الأردن عند الشيخ الألباني، فكان يطلب العلم عنده يعني، فكان الأردن يعني يأتون بالأئمة من مصر لإمامة الناس في المسجد يعني، فكان بيعمل لهم اختبارات يعني، فكان يبين إمام مصري لعله من الأزهر يعني، فالشاهد إن هو إيه، فسأله السائل ما الصلوات التي تقصر في السفر؟ فقال جميع الصلوات. قال جميع الصلوات؟ قال نعم. قال كيف تصلي المغرب؟ قال أصلي ركعة ونصف. شيخ بيقول رحلوا على طول، الله المستعان. فتصلي المغرب ثلاث ركعات وتصلي العشاء ركعتين، تقيم للمغرب وتقيم كذلك للعشاء. قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامتين، هذا هو الصحيح الذي ورد في كثير من أدلة أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في صفة حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فأكثر الروايات ومنها حديث جابر الذي هو عمدة في الحج وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام للمغرب وأقام كذلك وأقام للعشاء. نعم شيخ سيد. والقصر. نعم. هذا في السفر. هل حتى لو أنت ميسر لك أنت هذا جائز، الجمع جائز، رخصة. الجمع جائز، لكن العزيمة والأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، أن تصلى كل صلاة في وقتها. يعني أنت مثلا سافرت العمرة أو حج ونازل في فندق، أنت في سفر أهو، تمام؟ طيب تصلي كل صلاة في وقتها، ليس هناك مشقة، ليس هناك مشقة. لكن أنت الآن ستنتقل من المدينة إلى مكة، أو من مكة إلى المدينة، والمسافة 450 كيلو، ممكن يضيع عليك صلاة ظهر أو صلاة عصر، تخرج عن وقتها، فلك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا جائز هذا. وإلا فالأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها. وأما القصر فالقول الراجح أن القصر عزيمة، القول الراجح المسألة أن القصر عزيمة وليس رخصة، أن القصر عزيمة وليس، يعني ما معنى أن القصر عزيمة؟ يعني أن تصلى الصلاة ركعتين في الصف، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وإنما كان يقصر دائما صلى الله عليه وسلم. لكن إن ائتممت في السفر بمقيم واجب عليك أن تتم، واجب عليك أن، يعني هتصلي، أنت سافرت مكة وبتصلي وراء واحد من أهل مكة وصلى الظهر أربعا، هل تقول أنا على سفر وتصلي ركعتين وتنفرد؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. لكن إن صليت أنت فلك أن تقصر، ومن خلفك ممن كان من المقيمين عليه أن يتم الصلاة، عليه أن يتم الصلاة. نعم. لصلاة المسافر قاصر تجوز صلاة المقيم؟ طيب ما معنى أن المسافر يصلي وراء المتم لكن يتم؟ العبرة بصلاة الإمام، إن أتم الإمام أتم المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. فهذا في حكم الأذان قبل الفجر، يعني قبل دخول وقت الفجر. يقول ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، هذا معناه أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول، بلال كان يؤذن الأذان الأول. فقال إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر، يؤذن قبل طلوع الفجر. فكلوا واشربوا، يعني إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا. وهذا يعني أن صوت بلال كان مميزا عن صوت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما. فكلوا واشربوا، يعني لا يمنعكم أذان بلال عن الطعام والشراب وسائر المباحات. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طب كم كان بينهما؟ جاء عند البخاري لم يكن بينهما إلا أن يرق هذا وينزل هذا، لم يكن بينهما وقت طويل، يعني هذا ينزل وهذا يصعد، هذا ينزل وهذا يصعد. ابن أم مكتوم هو عبد الله بن قيس القرشي العامري رضي الله عنه، منسوب إلى أمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس، وشهد القادسية في خلافة عمر رضي الله عنه فاستشهد فيها، وهو الذي نزل فيه صدر سورة عبس، وفيه عاتب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول الراوي وكان رجلا أعمى لا ينادي، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من قول الزهري محمد بن شهاب الزهري. والإدراج هو أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان ذلك، إما أن يكون تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم، أو بيانا لحكمة، وهذا قد يكون في أول الحديث أو وسطه أو في آخره، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري في بدء الوحي قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث. وفي الحديث: وفيه وهو التعبد. هذا الإدراج كذلك من قول الزهري رحمه الله، التحنث هو التعبد. فهذا الحديث في بيان أن الفجر له أذانان، أن الفجر له أذانان، وفيه كذلك صحة أذان الأعمى، صحة أذان الأعمى، وفيه كذلك جواز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد، جواز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد إذا دعت الضرورة إلى أو الحاجة إلى ذلك. نعم. ابن شهاب ليس صحابيا. نعم. يقال هذا مدرج من كلام الصحابي. نعم. والعلماء يعلمون ذلك بتتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث أو بالنظر في هذه الجملة التي أدرجها الراوي. فهذه الجملة قد لا تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في حديث في فضل الجهاد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال إيه: ولولا بر أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم طرق في معرفة المدرج في الحديث. بالنسبة لنا سؤال معلش. نعم. الوقت أنا في ناس بتحرر فجر الصوت صوت الفجر. نعم. الوقت الدولة عملنا وقت معين الناس. هي مش الدولة، الهيئة الشرعية عملت لك وقت معين، بس ده ليس من قبيل السياسات، هذا من قبيل الأمور الشرعية. مثلا الفجر ينزل الساعة 5:10 بنستنى الوقت وبعد كده بيوصل. في ناس في الشغل عاملين يقول لك انا ضغط حوله فجر الصلاة وبعد كده بيصلي بعد ما خلص الحكم. والله من احتاط لصلاته فلا بأس لذلك، ومن رأى أن هذا الوقت وقت صحيح، يعني وقت دخول الصبح وقت صحيح وليس هناك سبب مقنع في أن تتعمد الهيئات الشرعية المسؤولة عن ضبط هذه الأوقات على أو تتعمد التمسك بالقول بأن هذا الوقت هو الوقت الصحيح ويصرون على ذلك، فليس هناك سبب يمنعهم من تغيير هذا الوقت إذا كان الوقت غير صحيح، فمعنى أنهم يكررون كل وقت وحين أن هذا الوقت هو الوقت الصحيح، هذا الوقت هو الوقت الصحيح. نحن نقلدهم في هذا الأمر، نحن نقلدهم في هذا الأمر. فمن رأى أن قولهم معتبر، خاصة المسألة مبناها على غلبة الظن كما قال العلماء، هذه مسألة مبناها على غلبة الظن وليس على اليقين، فمن رأى أن قولهم معتبر فصلى بعد دخول الوقت بعشر دقائق أو ربع ساعة وصلى مع الناس فصلاته صحيح. ومن أراد أن يحتاط لذلك فتأخر ثلث ساعة أو نصف ساعة فنقول كذلك هذا أبرأ للذمة، ولكن لا نقطع ببطلان من صلى في أول الوقت، لا نقطع ببطلان من صلى في. طيب هذا الذي يصلي وحده هذا قد نستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما أخبره عن بني أمية الذين يؤخرون الصلاة، لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي الصلاة في وقتها وأن يصلي معه، فإحدى هذه الصلوات تكون نافلة وإحداها تسقط بها الفريضة، فهذا إن صلى مع الجماعة واعتبر ذلك من النافلة وصلى الصلاة التي يصليها واعتبر ذلك هي صلاة الفريضة أو بها تسقط الفريضة فلا بأس. لكن أن يشدد على الناس وأن يقطع بأن صلاة الناس باطلة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والمسألة فيها يعني سعة، المسألة فيها سعة. ورأينا من أصحاب الديانة من يصلي الصلاة مع الناس، يعني ينتظر ربع ساعة ويصلي، وهم علماء من أصحاب الديانة في مصر هؤلاء. فالأمر في ذلك قريب، الأمر في ذلك قريب. لكن من احتاط لعبادته فأخر الصلاة، إن كان بإمكانه ذلك، إن كان المسجد يؤخر الصلاة فأخر الصلاة وصلى الصلاة بعد نصف ساعة مثلا أو نصف ساعة لخمسة، وإذا كان في رمضان أمسك مع الناس، لأن في بعض الناس بتعمل إيه برضو، تستمر في الطعام بحجة أن الوقت لم يدخل بعد، يعني المسجد اللي بره بتأذن وهو لسه هيبدأ سحور. والله في نوعية من هذه الناس، ويأكل أمام العامة، يأكل أمام العام ويزعم أنه يريد بذلك أن يعلمهم السنة، وهذا من الفتن، هذا من الفتن. والواجب على المرء أن يحدث الناس بما يعلمون وبما تبلغ عقولهم، بما تبلغ عقولهم. لكن أنت في الصيام أمسك مع الناس احتياطا لماذا؟ لعبادة الصيام. وفي الصلاة آخر الصلاة، في الصلاة آخر الصلاة، هذا هو، هذا هو الفتن. لكن من صلى مع الناس لا نقطع ببطلان صلاته. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. وهذا الحديث حديث معلول ضعفه أهل العلم. قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، هذا حديث غير محفوظ. لكن جاء في أثر ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان لعمر مؤذن يقال له مسروح أو مسعود، فأذن قبل الصبح فأمره عمر أن يعيد الأذان، أمره أن يعيد الأذان، معنى ذلك أنه أذن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. فإن علم أنه أخطأ فعليه أن يؤذن مرة أخرى بعد ذلك إذا دخل الوقت، لأن بلال رضي الله عنه كما في هذا الحديث أذن قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. وبعض أهل العلم قال يعني على فرض ثبوت هذا الحديث لعل هذا كان في أول الهجرة قبل مشروعية الأذان الأول والأذان الثاني، لأن بلالا كان يؤذن الأذان الأول صحيح، فلو أنه كان يؤذن الأذان الأول وعبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني فالأذان الأول قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. وقد كان يقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا صحيح، لكن هنا بلال لما أذن رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على فرض هذا صحيح الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود وأن يقول ألا إن العبد نام، يعني غفل عن الوقت بسبب النعاس وأخطأ. فبعض أهل العلم قال لعل ذلك قبل أن يأتي الشر بأن الفجر له أذنان. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. قال وللبخاري عن معاوية ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا حديث عن أبي سعيد الخدري وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وعندنا كذلك عند البخاري عن معاوية قال هكذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ورواية هذا الحديث عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر. إذن هذا تطبيق عملي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، يعني هذه سنة كذلك، بدلا من أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا، يعني وأنا أشهد كذلك، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا. فلما قضي التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس، يعني منبر، حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي. وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد جاء كذلك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحس في حاجة؟ لكن هو هنا موضع الشاهد، موضع الشاهد فقط. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن والله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذا رواه مسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، يعني إذا سمعتم صوت المؤذن الذي هو مؤذن مكلف جاء بهذه العبادة، عنده نية وعنده عمل قام به من الأذان وغير ذلك، وهذا كله كما قلنا يبين أن الأذان الموحد بدعة، أن الأذان الموحد بدعة، وأنه لا يجوز إجابته. نعم افتح. هذا الحديث فيه مباحث كثيرة جدا هتأتي من ضمنها هذا المبحث. فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، يعني في كل جملة يقولها تلفظوا بمثل ما تلفظ كما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال سوى الحيعلتين، سوى الحيعلتين، والحيعلتين مسمى حيعلة، مسمى حيعلة، وهو اسم منحوت، اسم منحوت من ماذا؟ من حي على الصلاة وحي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تسمى بالحوقلة، تسمى بالحوقلة. طيب البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة بسم الله. طب الهيللة، لا إله إلا الله، الهيللة لا إله إلا الله. قال سوى الحيعلتين، يعني ماذا نقول إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحرك ولا استطاعة ولا قوة على طاعة إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولذا قال بعض أهل العلم بوجوب متابعة المؤذن، وجوب متابعة المؤذن، يعني يجب عليك أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية، وهو قول جماعة كذلك من السلف، واستدلوا بظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا. والقول الآخر وهو أن المتابعة مستحبة، أن المتابعة مستحب. طب ما الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ الفرق من جهة الأثر المترتب على ذلك، أنك إن لم تجب مع الاستطاعة أثمت، وأما الاستحباب فإن لم تجب فاتك الأجر، فاتك الأجر. فالجمهور يقولون إن المتابعة مستحبة وليست واجبة. طيب ما الدليل على الاستحباب؟ نقول الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يجوز الانتقال من الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة صارفة تنزل من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا لأنه جاء في حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي، يعني الذي يؤذن الراعي. قال وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع المنادي ينادي ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر كلاما آخر، وهذا الحديث رواه مسلم. لكن قالوا هذا ليس صريحا، لأنه لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه ولم ينقل ذلك الراوي. لكن أصرح منه ما جاء في حديث مالك بن الحويرث وسيأتي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. فقالوا هذا يدل على ولي أمكم أكبركم، هذا يدل على أن المتابعة غير واجبة. ما وجه الدلالة؟ ها إيه وجه الدلالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن ولي أمكم. وجه الدلالة أن هذا المقام مقام تعليم، أن هذا المقام مقام تعليم، وأن هؤلاء الفتية سينصرفون إلى قومهم، صحيح، ولعلهم يؤذنون في الطريق، هذا لا شك لابد أنه سيقع، صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب في حقهم، ما الواجب في حقهم؟ أن يؤذن أحدهم وأن يؤمهم بعضهم، صحيح. طيب ماذا عن إجابة المؤذن؟ ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولنبه عليه. فهذه حجة الجمهور. لكن إن لم يكن هناك مانع من إجابة المؤذن، فعلى المرء أن يجيب المؤذن، خاصة في الأجور العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومنه ما جاء في حديث عمر قال من قلبه دخل الجنة. طيب هل يقول في الحيعلتين مثل ما يقول المؤذن، يعني يجمع بين حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله المستمع، أم أنه يكتفي بالحوقلة؟ مش ده السؤال؟ ها أم أنه يكتفي بالحوقلة؟ نقول هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فأرجح الأقوال في ذلك أنه يكتفي بالحوقلة، أنه يكتفي بالحوقلة. لماذا يكتفي بالحوقلة؟ لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة، ما معنى حي؟ يعني أقبل وهلموا إلى الصلاة، أقبل وهلموا إلى الصلاة، صحيح؟ طيب هذا المستمع إذا استمع ما المناسب في حقه؟ ها هو لا ينادي أحدا، المؤذن يقول ذلك لأنه ينادي غيره لكي يقبل إلى الصلاة، فالمناسب في حق المستمع أن يقول لا حول ولا قوة إلا، يعني لا تحول لي عن معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أخرى إلا بقوة الله وعانة الله سبحانه وتعالى. ولذا المناسب في ذلك أن يظهر العبد عاجزه عن حضور الجماعة والقيام بها إلا إذا أعانه الله عز وجل على ذلك. لكن لو أنه جمع بين الأمرين جاز ذلك، لو أنه جمع بين الأمرين جاز ذلك، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية المطلقة وهي رواية أبي سعيد قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن. الجمهور قال هذه رواية عامة، جاء ما يخصصها، مطلقة جاء ما يقيدها، والأصل الجمع بين الروايات، وإعمال الأدلة خير من إهمال أحدها. فكما قلنا الراجح أنه يكتفي به لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لو جمع بين الأمرين فهذا جائز. طيب ماذا عن الذي يقرأ القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى أو يصلي؟ هل يجيب المؤذن أم لا يجيب؟ يعني أنا الآن أجلس في المسجد وأقرأ القرآن وأذن المؤذن، ما الواجب في حقي؟ أنا أذكر الله تبارك وتعالى، ما الواجب في حقي؟ أصلي صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، ما الواجب في حقي؟ نقول الواجب في كل ذلك أن يتوقف المرء، خاصة في الذكر وقراءة القرآن، أن يتوقف عن القراءة والذكر لإجابة النداء، لأن هذه الإجابة عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة، لو أنه تركها لفات وقتها، ولذا عليه أن يترك القراءة والذكر ليجيب المؤذن ثم يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه. طيب وكذلك قالوا إن كان في الطواف فإنه يجيب المؤذن، صحيح، لأن المرء يشغل طوافه بماذا؟ بذكر الله، والأذان وترديد الأذان ذكر لله تبارك وتعالى. وأما المصلي فإنه إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك رحمه الله يجيب في صلاة النافلة دون الفريضة، يجيب في صلاة النافلة دون الفريضة. طبعا هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، صحيح، والأذان وترديد الأذان ذكر، فقالوا هذا ليس من كلام الناس، فلو أنه جاء به في الصلاة فلا بأس، لكن القول الصحيح كما قلنا هو أنه لا يجيبه لأنه منشغل بصلاته. نعم. قبل خلاص هو يأذن وعلى يصلي السنة، قبل يصلي السنة ما يصليش إلا بعد الأذان، ينتظر. نعم ينتظر حتى يجيب المؤذن ثم بعد ذلك يصلي، ثم بعد ذلك يصلي. لازم يخش الصلاة أذان الجمعة. نعم. لا أذان الجمعة يصلي. أذان الجمعة يصلي حتى يستمع إلى الخطيب. مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث، ماذا لو سمعت أكثر من مؤذن؟ طبعا احنا عندنا بعد البلاء اللي بولينا به مسألة الأذان الموحد ده وكله بيأذن في وقت واحد، لكن ماذا لو سمعت أكثر من مؤذن؟ يعني وانت جاي كده سامع بيأذن في التو، بعدين جربت على الرضوان سمعه بيأذن، بعد كده دخلت على الغرابلي سمعه بيأذن، تجيب مسجدا واحدا أم تجيب هؤلاء جميعا؟ وأي هذه المساجد تجيبها؟ هل أول مسجد أم المسجد الذي تقصده للصلاة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يجيب أول مسجد وأول نداء سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أو المؤذن، وهذا هو أول مؤذن سمعه. ومنهم من قال يجيب إمام أو مؤذن المسجد الذي قصده، لأن هذا هو المقصود. والراجح والله أعلم في ذلك أنه يجيب كل مؤذن، أنه يجيب كل مؤذن، يعني كلما سمع شيئا من الأذان أجابه، حتى لو سمع ذلك أكثر من مرة. يعني لو سمع أشهد أن لا إله إلا الله وهو في الرضوان، ووصل هنا مثلا ولسه سمع المؤذن برضو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يجيبه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن. والمؤذن هذا اسم فاعل، اسم مشتق، صحيح، فالحكم علق بالوصف الذي تضمنه هذا المشتق، والعلية ها هنا اللي هي التأذين، فيتكرر ذلك بتكرر العلة. يعني الحكم يتكرر كلما تكررت العلة، يعني إذا سمعت المؤذن فأجب الإيه؟ أجب المؤذن، حتى لو أذن أكثر من مؤذن. وتشبه هذه المسألة مسألة تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أم سنة؟ من حيث الأصل واجبة مرة واحدة في العمر، لأن الأصل في الواجبات أنها تجب، تبرأ الذمة بفعلها مرة في العمر، صحيح؟ طيب وما زاد على ذلك مستحب، ما زاد على ذلك مستحب، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ ما جاء في الشرع مما هو مقيد بشرط، مقيد بشرط، صحيح؟ فيتحقق المشروط بوقوع الشرط، كمثل ماذا؟ ها، رغم أنف رجل سمع اسمي ولم يصلي علي، صحيح؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، صحيح؟ فهذا معناه أنه كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما علة الوجوب هنا؟ وجود الشرط اللي هو سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ما علة إجابة المؤذن؟ سماع التأذين، سماع التأذين. فكلما سمعت المؤذن فعليك أن تجيبه. نعم، لا تجيب، لأن المعتبر في ذلك أذان الصلاة في وقتها. نعم، ها، الأذان الأول كذلك تجيبه، الأذان الأول تجيب لأنه أذان شرعي، الأذان الشرعي، كل أذان شرعي فإنك تجيب المؤذن فيه. طيب احنا استثنينا من ذلك الحي على تي، صحيح؟ يعني اذا قال حي على الصلاه تقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما معنى حي على الصلاه؟ يعني اقبله الصلاه. طيب حي على الفلاح، حي اسم فعل امر بمعنى هلم او اقبله، صحيح؟ طيب ماذا لو قال في الاقامه قد قامت الصلاه؟ نقول اعمل حج، قد قامت الصلاة، نقول قد قامت الصلاة. ماذا لو قال الصلاة خير من النوم؟ نقول الصلاة خير من النوم، أن بعض العلماء يقول تقول صدقت وبررت أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ليس من السنة. قال الحافظ ابن حجر في قول المجيب صدقت وبررت أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أصل له. وقال الصنعاني هذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد، ليس فيه سنة تعتمد. طيب ماذا لو فاته شيء من التأذين؟ ماذا لو فاته شيء من التأذين؟ يعني كان يصلي ركعتين وانتهى من الركعتين عند قول المؤذن مثلا أشهد أن محمد رسول الله، هل يجب عليه أن يأتي بما فاته، يعني ما فاتكم ففقدوا، أم أنه يكتفي بما سمعه؟ يكتفي بما سمع. قيل يتابع فيما بقي ويقضي ما فاته، هذا قول، لأن الأذان من الأذكار والمسلم ينبغي له أن يحافظ على الأعمال الصالحة فيقضي ما فاته ومن ذلك الأذكار. والقول الثاني أنه يتابعه فيما سمع فقط، وما فاته فإنه يتركه لفوات محله. قال الشيخ عثمان النجدي في حاشية على منتهى الإرادات، قال فإن سمع بعضه فالظاهر أنه يتابع فيما سمع فقط. قال الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، ولعل هذا أرجح، لكن لو قضى ما فاته فلا شيء عليه، وهذا من زيادة الخير. طيب فضل الذي يردد خلف الأذان، لأن بعض الناس قد تجده منشغلا بالكلام مع من بجواره عن ترديد الأذان، أو بقراءة القرآن عن ترديد الأذان، فنقول هذا فاته فضل عظيم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعد أن يفرغ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. وسيأتي كذلك هذا في باب مستقل، سيأتي في باب مستقل. وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا، أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وهذا فيه أن الدعاء مستجاب بعد مظنة الإجابة، بعد الفراغ من إجابة المؤذن. كذلك هذا دعاء وقت لإجابة الدعاء. قال: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، والحديث حديث صحيح على شرط مسلم. فهذا الحديث من رواية عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وقد قال عنه الذهبي رحمه الله كما في السير: قال الأمير الفاضل المؤتمن: قدم في وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 فأسلموا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكان من أعقل الناس رضي الله عنه وأحرصهم على الخير والدين، وكان له 27 سنة، يعني أمره مع صغر سنه رضي الله عنه. ثم أقره أبو بكر رضي الله عنه على الطائف، ثم عمر رضي الله عنه، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين، ثم سكن البصرة حتى مات بها سنة 51، وهو الذي منع ثقيفا من الردة. فقال لهم: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما، فلا تكونوا أولهم ارتدادا. فامتنعوا عن الردة رضي الله عنه. يقول في هذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. وقد جاء في وصفه ما سمعنا رضي الله عنه، فهو جدير بالإمامة، فهو جدير بالإمامة. وبهذا يجمع بين هذا الحديث الذي قد يستدل به بعض الناس في طلب الإمارة والرئاسة والمناصب، وبين حديث أبي ذر رضي الله عنه: إنك ضعيف. صحيح، إنك ضعيف. هذا رجل ذو عقل ومكانة ورشد وحصافة، وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولذا لما طلب أجابه، لما طلب أجابه، فقال: أنت إمامهم، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم في ماذا؟ في الصلاة. هذا هو الأصل، أن يقتدي الإمام بالضعفاء، أن يقتدي الإمام بالضعفاء، لكن هذا في صلاة الفريضة، هذا في صلاة الفريضة. ولذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. وأما في صلاة النافلة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل، وكان الصحابة يصلون بالمئين، يعني يصلي بمئتين آية في الركعة الواحدة، هكذا كان يصنع أبي في قيام رمضان، حتى كان الصحابة يتكئون على العصي كما جاء في الرواية. لكن في صلاة الفريضة الأصل أن تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أقصر الصلوات هي صلاة العشاء، مع ذلك بنجد الناس يطيلون هذه الصلاة ويجعلونها أطول الصلوات، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تجده خاصة كما قلت لكم في من يتعمد قراءة الختمة في الصلاة، يطيل الصلاة في العشاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ في صلاة العشاء؟ قال: صلي بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى. هذا ما ينبغي أن يصلي به المرء في صلاة العشاء، وهذا من الاقتداء بالضعفاء. قال الشيخ محمد: ما بيطولش محمد، مين محمد؟ الصوم ما بيطولش. والشيخ التوانسة هنا سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر عشان بس نعرف ضبط التطويل برضو. عمار بن ياسر رضي الله عنه في الحديث المشهور عنه اللي هو حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الرضا كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت ورضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضلة. شوف دعاءه دي، الدعاء ده دعا به في صلاته في سجوده، دعا به في الصلاة، ومع ذلك قال القوم قالوا لأبي قال القوم قد أوجزت، قالوا لعمار بن ياسر قد أوجزت في صلاتك، يعني دعا بالدعاء ده كله في الصلاة ومع ذلك قالوا ما معنى قد أوجزت؟ يعني قصرت. فين بقى التسبيح وفين القراءة وفين كذا وفين كذا وفين كذا؟ ولذلك نقول إن هذه الصلاة التي نصليها صلاة مجزة، صلاة مجزة. ما هو فين الأضعف؟ السؤال الآن أنت إذا ركعت كيف تقول سبحان ربي العظيم؟ هذا خطأ. فتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك تقول ها سبوح قدوس رب الملك الروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب الفن. عارف أنت لو قلت ده بتمهل كده هتلاقي الشيخ محمد قال سمع الله لمن حمده، لكن الواحد منا بيجيبها على طول كده وبعدين يستنى. صحيح. فهذا ليس من الإطالة في الصلاة، وكذلك في السجود، كذلك في السجود. طيب ممكن يكون بيطيل في القراءة، الله أعلم، ممكن يكون بيطيل في القراءة، فنقول له يعني خفف في القراءة، لكن الركوع والسجود يعني إن هذا هو القصد. أصعب على المريض من القراءة الركوع والسجود. أنا مريض قولون، الركوع ده والسجود أهل الأعذار لهم صلاة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمران قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني أصحاب الأعذار من أهل المرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. هذا إن لم يستطع أن يركع فله أن يومئ برأسه وصلاته كاملة الأجر، صلاته كاملة الأجر. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم يعني الكبير السن والضعيف، يعني كان هذا هو الأصل. لكن صاحب المرض له عذر، لأن صاحب المرض ممكن الآية الواحدة تتعبه، صاحب المرض ممكن مجرد الميل للركوع يتعبه، فأنا لو اقتديت به لفسدت الصلاة. لكن المقصود بأضعفهم يعني بما لا يخل بالصلاة، لكن صاحب المرض له صلاة خاصة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ومذكورة في كتب الفقه. قال واقتدي بأضعفهم، شجع شجع الحمد. لأن الصلاة فعلا نحن نصليها صلاة قصد، يعني ما فيهاش تطويل، فيهاش تطويل. قال واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا هو موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد، ولذا بوب عليه كراهة أخذ الأجرة على الأذان. قال حسنه الترمذي وصححه، قلنا هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال لا يأخذ على أذانه أجرا، المقصود طبعا هنا الأجرة اللي هو الأجر الدنيوي، الأجر الدنيوي. قالوا لأن هذا أقرب إلى الإخلاص، هذا أقرب إلى الإخلاص والحرص على إبراء الذمة. ما لسه ما اتكلمناش في المسألة هو. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن نقتصر على الفائدة التي من أجلها جاء الحافظ ابن حجر بهذا الحديث، وهي ماذا؟ وهي مسألة جواز أخذ الأجرة على الأذان من عدمها، يعني هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه وهل يجوز للإمام أن يأخذ أجرة على إمامته أم لا يجوز؟ فنقول الأصل أن ذلك لا يكون، وأن ذلك يكون حسبة لله، أن ذلك يكون حسبة لله. لكن في هذه الأزمان التي نحن فيها، ومع حاجة الناس لقوتهم وللمال، خاصة أن الأذان يحتاج إلى مراقبة الوقت وإلى التفرغ له، فهذا قد يعني يجعل بعض الناس يقتطعون وقتا من يومهم لمراقبة هذا الوقت مع حاجتهم للمال، نقول ولذا قال أهل العلم بجواز أن يأخذ المؤذن أجرة على تأذينه وعلى أذانه، خاصة كما قلنا إذا كان هذا سيحمله على ضبط الأذان وعلى الإتيان به في وقته، فلا ضير أن نعطيه الأجرة. لكن ليس له أن يشترط، ليس له أن يشترط، يعني أن يقول سأخذ على أذاني كذا، ليس له أن يشترط، ولكن يقدر أهل المسجد له أو المعنيون بالأمر له أجرا معينا يكفيه لهذا الوقت الذي سيقوم فيه بالأذان، وله أن يأخذ ذلك لحاجة المسلمين إلى المؤذن وإلى الإمام، والحاجة كما قلنا تقتضي جواز ذلك، خاصة أن هؤلاء كانوا يأخذون من بيت المال قديما، وأما الآن فليس هناك بيت مال والناس يحتاجون إلى الطعام والشراب، فلا ضير في ذلك. لأننا لو قلنا بعدم جواز أخذهم للأجرة لما وجدنا واحدا يعني يراقب الوقت ويؤذن في أماكن كثيرة، في أماكن كثيرة يعني في بعض الأماكن قد نجد من يتبرع لذلك، بل من يسارع إلى ذلك وينتظر الوقت عندنا مثلا، لكن في المدن، في بعض المدن يعني أو في بعض الأماكن في المدن يعني يعني يدخل الوقت ويمر مثلا بتاع 5 دقائق أو 10 دقائق وليس هناك من دخل المسجد لكي يؤذن بالصلاة، فنقول يجوز ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.